تركز بلادنا القوة على إنتاج شتلات الأشجار وتحرز النجاحات. بنى العاملون والشغيلة في محافظة تاغان المشاتل الرايع وخاضوا نضالا إيجابيا لرفع مستوى علمرة إنتاج الشتلات وتصنيعه وتكثيفه، بحيث أنتجوا أكثر من 35 مليون شتلة زيادة عما كانت عليه في العام الماضي. هذا والمشاتل الأخرى في كل الأرجاء أدخلت الآلات الحراجية من الطراز الجديد والقادرة على رفع جودة العمل ومردوده مع الاقتصاد في الأيدي العاملة إدخالا إيجابيا، وتستعملها في إنتاج شتلات الأشجار على نطاق واسع.